يا الساكن بعيني يا زهرة سنيني يا زهرة سنيني يا الساكن بعيني عرسك جمع نورنا وتذكرك ليل نهار يا الساكن بعيني عرشك جمع نور ونار وتذكرك ليل نهار عرشك جمع نور ونار وتذكرك ليل نهار يا ساكن بعيني يا جاسم يا جاسم يا ضوى الناظر فداك امك يا بعد امك يا زهرة ونابت بروحي عزيز ومهجتي تشمك تناثر جسمك قبالي وصحت يا وليدي شيل امك همت يا ابن الحسن وسنين عمري تناثرت يمك جيتي تشيمك يا جاسم يا ضوى الناظر فداك امك يا بعد امك يا زهرة ونابت بروحي عزيزي ومهجتي تشيمك تناثر جسمك قبالي صحيت يا وليدي شيل امك هميت يا ابن الحسن ويسني عمري تناثرت يمك قصد ليك الدهر عطشان اجاك وقعد يم جسمك انحنى لك حنية الضامي وغرف بيده وشرب دمك متعطش لقيته وبدمك سقيته دمك تفجر انهار وتذكرك ليل نهار يا الساكن بعيني متعطش لقيته وبدمك سقيته متعطش لقيته وبدمك سقيته دمك تفجر انهار وتذكرك ليل نهار دمك تفجر انهار وتذكرك ليل نهار يا الساكن بعيني يا زهرة هلا يا الساكن بعيني ما شاء الله ما شاء الله عرشك جمع نور وتذكرك ليل عرشك جمع نور وتذكرك ليل نهار يا الساكن بعيني يا الساكن بدمي بدمع عيني ونزف نحرك ترون دهرك ودهري ومنابع نحرك بعيني تظل طول العمر تجري شواخص منك قبالي تعيش بروحي وبفكري حرمني الموت من عندك يا نسمات الهوى اليسري عمر تجري يا ابني يا ابني شواخص منك قبالي تعيش بروحي وبفكري حرامني الموت حرامني الموت من عندك يا نسماتي هوى اليسري فقدتك وفقدت وياك حياتي الغالية وعمري وعلي ترمي المصيبة سهام وباريها بدرع صبري ولو ناشدت عني مل الصبر مني وبعيني دمك تذكار وتذكرك ليل نهار يا الساكن بعيني حياتي عمري وعلي يرمي المصيبة اسها وباريها دري صبري ولو ناشدت عني مل الصبر مني لو ناشدت عني مل الصبر مني وبعيني دمك تذكار واتذكرك ليل نهار وبعيني دمك تذكار واتذكرك ليل نهار يا الساكن بعيني يا زهرة هلا يا الساكن بعيني يا زهرة اسمي ما شاء الله ما شاء الله ساكن بعيني عرشك جمع نور ونار عرشك جمع نور ونار واتذكرك ليل ايه عرشك جمع نور ونار واتذكرك ليل على سكة روحي تخطه وقصد ليك الأجل وافد تمايزته وشفت شيريد لقيت عنك يناشد إيش عنده وياك كف الموت يا جاسم تعرف إيش راي سلب ثوب العرس منك ويا نحرك كان متواعد إيش عنده وياك إيش عنده وياك تشفي الموت يا جاسم تعرف إيش رايد سلب ثوبي العريس منك ويا نحرك كان متواعد قعدت بخيمتك ويحن دليلي حنة الفاجد ودمع شمعاتك ودمعي يصبن من نبع واحد أبكي الهضم حالي وشموعك قبالي مثلي تصب الأعبار واتذكرك ليل نهار يلساكن بعيني ودمعي يصبن من نبع واحد أبكي الهضم حالي وشموعك قبالي أبكي الهضم حالي وشموعك قبالي مثلي تصب الأعبار واتذكرك ليل نهار مثلي تصب الأعبار واتذكرك ليل يا الساكن يا الساكن بعيني يا زهرة سنيني اي والله يا ساكن هلا هلا بيك يا زهرة سنيني يا ساكن بعيني عرشك جمع عرشك جمع وذكرك ليل نهار عرشك جمع نور ونار يا ابني اجيتك اجيتك اعثر بهمي ويسندني جري المدمع وصلت يم جسمك وشفتك بدر فوق الثرى مقطع شرايينك هضم تنزف ومثل نجم السما موزع وشفت قلبي وقع مني ذبيحة ومثلك تبضع شرايينك هضم تنزف ومثل نجمي السما موزع شفيت قلبي وقع مني ذبيحي ومثلك تبضع غدت من كل كتر يم النوايب يا ابني تتجمع المصايب تاكل بكبدي ومن جفن الغصص ترضع وهمومي يا وليدي تربت على ايدي وياي سكنت بالدار واتذكرك ليل نهار يا الساكن بعيني جيفني الغصاص ترضى وهمومي يا وليدي تربت على ايدي وهمومي يا وليدي تربت على ايدي وياي سكنت بالدار واتذكرك ليل الله الله وياي سكنت بالدار واتذكرك ليل يا الساكن يا الساكن بعيني يا دهرة الله الله الله يساعدك عمي يا الساكن بعيني يا دهرة سني عرشك جمع عرشك جمع نور ونار واتذكرك ليل نهار عرشك جمع نور ونار واتذكرك ليل نهار يا ساكن بعيني يا ساكن يا ابني يا ابني المصايب المصايب كبرت بروحي وتربت من دمع جفني حزينة وبس حزن قلبي على مصابك يوالفني يوالفني الحزن لكن صبر قلبي يخالفني أطش قلبي نذر يا ابني لون طيفك يصادفني يوالفني المصايب كبرتي بروحي تربت من دمع جفني حزين وبس حزين قلبي على مصابك يوالفني يوالفني الحزين لكن صبر قلبي يخالفني أطيش قلبي نذير يا ابني لو انطفك يصادفني لو انطفك يصادفني بوصف أمي الفصيل الناس غدت بعدك توصفني صبح طبع السهر طبعي الكواكب كلها تعرفني ومن شدة همومي ما طاوعت نومي سهران ويا الأقدار واتذكرك ليل نهار يا الساكن بعيني من شدة همومي ما طاوعت نومي من شدة همومي ما طاوعت نومي سهران ويا الأقدار واتذكرك ليل نهار سهران ويا الأقدار واتذكرك ليل نهار يا الساكن بعيني يا جه ما شاء الله يا الساكن بعيني يا زهرة عرشك جمع عمي عرشك جمع نور ونار واتذكرك عرشك جمع نور يتعبني السهر وغفى ويغطيني بسقم حالي وقبل ما تغمض عيوني هضم دهري تعنالي يجي بكل حالة يندهني وفز مرعوبة يا الغالي وظل أتلفت بدهشة وصد لمكانك الخالي وفز مرعوب يا الغالي وظل أتلفتي بدهشة وصيد لي مشانك الخالي ورد ردود على ورد ردود على الحسبان وشوف اندمك قبالي وهي بعالم انصابك ومرامي طفت جبالي وجروحك القاها بعيوني مجراها ياخذني موج الافكار واتذكرك ليل نهار يا الساكن بعيني مرامي طفت جبالي وجروحك القاها بعيوني مجراها وجروحك القاها بعيوني مجراها ياخذني موج الافكار واتذكرك ليل نهار ياخذني موج الافكار واتذكرك ليل يا ساكن يا ساكن بعيد يا زهرة سنيني يا زهرة سنيني يا ساكن بعيد يا زهرة سنيني يا ساكن بعيد عرشك جمع عرشك جمع واتذكرك ليل نهار يا الساكن بعيني يا جاسم يا جاسم اردشد قلبي واشيله بهودج صوابه واروحا للحسن عود اقصد بروح مرتابه واطيح على القبر وانثر على راسي ثرى ترابه واقول له يا الحسن شبلك بدر بالمذبح غيابه اروحا للحسن عودك اقصد بروح ميرتاب وطيحي على القبر وانثو وطيحي على القبر وانثو وطيحي على القبر بعد وطيحي على راسي ترى ترابك على راسي ترى ترابك وقيل له يا الحسن شبلك بدير بالمذبح غياب شباب بليلة الزفة تحنى والدم خضابة وظل يم القبر أنحى وحن على الحسن ومصابة يم قبرة القاني بهمومي واحزاني ارسم نوايب وكدار واتذكرك ليل نهار ينساك بعيني ينساك بعيني ليلة الزفة شباب ليلة الزفة تحن والدمع غضابة وأظل يمي القبر أنحب وأظل يمي القبر أنحب وحين على حسن ومصاب يم قبرة تلقاني بهمومي وأحزاني يم قبرة تلقاني بهمومي واحزاني ارسم نوايب واكدار واتذكرك ليل نهار ارسم نوايب واكدار واتذكرك ليل يا ساكن يا ساكن بعيني يا زهرة سنيني يا ساكن بعيني يا عمي يا زهرة سنيني عرشك جمع عرشك جمع وذكرت ليل نهار عرشك جمع